بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة، فرصة طيبة أننا نلتقي في هذا الشهر المبارك في هذا اليوم أو في هذه الليلة، ليلة الجمعة العاشر من شهر رمضان لعام 42 و400 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق 22 من شهر أبريل لعام 21 و2000 ميلادية. نلتقي أيها الأحبة عبر هذه الإذاعة، إذاعة شبكة إمام دار الهجرة العلمية. أسأل الله أن يوفق القائمين عليها وأن يجزل لهم الأجر والثواب. تقدم معنا يا أحبة في هذا الدرس أو في هذه الدردشة في دروس سابقة، تقدم معنا أننا تكلمنا على أمور عظيمة، متعلقة بأشرف العلوم وأعلاها، ألا وهو العلم المتعلق بالله تعالى، العلم المتعلق بالله تعالى. قلت ألا هو العلم المتعلق بالله تعالى، معرفته سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ومعرفته بأفعاله القائمة على الحكمة والرحمة وعلى العدل والفضل. هذه الدروس اللي تقدمت معنا كانت حول هذا الأمر العظيم، اللي هو معرفة الله سبحانه وتعالى بنعوت الجمال والجلال والعظمة، ومعرفة بأنه هو المستحق للعبادة. الله سبحانه وتعالى وحده هو اللي يستحق جميع أنواع العبادات. كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الله أكبر، ما أوضح هذه الآية. قل إن صلاتي ونسكي، صلاتي يعني الصلاة العبادة المعروفة، وكذلك الدعاء، إذا دعوت فادعوا الله ولا تدعوا سيدي فلان ولا سيدي علان، ونسكي ذبيحتي ونحري كله لله تعالى، ما أذبح للسيد ولا لغيره، الذبح كله لله سبحانه وتعالى، وتموت وتحيا على دين الله وعلى توحيد الله، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، كل هذه الأشياء خالصة لله تعالى، وبذلك أمرت. فأنت أيها الذي يعبد غير الله، من أمرك بهذا؟ أنت اللي كتذبح لغير الله، من أمرك بهذا؟ إذا كان هذا هو اللي أمر به الله سبحانه وتعالى النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فأنت من أمرك بالشرك؟ ومن أمرك أن تقول مدد مدد يا رسول الله، أو مدد مدد يا سيدي فلان؟ من أمرك أن تعتقد أن النفع والضر قد يكون من غير الله؟ هذا هو الذي أمر به الله النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك أمرت. وأنا أول المسلمين. وهو عليه الصلاة والسلام فهذه الأمة أول من امتثل أوامر الله وعمل بها ونفذها وطبقها، فكانت عبادته خالصة لله تعالى. هو أول من قام بهذا الأمر، أعظم قيام عليه الصلاة والسلام. وسبحان الله، الآية بعدها يقول الله تعالى: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فالعجب كل العجب، ونسأل ونحمد الله على العافية، لكن العجب كل العجب أن الله تعالى يخلق ويرزق ويعبد غيره. هذا فعلا أمر غاية في العجب، أن الإنسان يرجو ويخاف غير الله. والله تعالى يقول: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. كل هذه المعبودات التي تعبد من دون الله لا تملك لك لا رزقا ولا أي شيء. قال تعالى: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فلا أحد يملك الرزق ولا الخلق ولا الإحياء ولا الإماتة إلا الله تعالى، هو الرزاق ذو القوة المتين. فالواجب على من أراد لنفسه خيرا أن يخلص جميع أنواع العبادات لله تعالى. إذن فهذه الدروس السابقة، لعلها 7 دروس، تقدم معنا الكلام على هذه الأشياء، على هذه الأمور على سبيل الإجمال، على وجوب التوحيد وعلى وجوب إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادات، وأنه لا معبود بحق إلا الله. وتكلمنا كذلك على فضل التوحيد وما يحصل للمؤمن من الخيرات والبركات سواء في الدنيا أو في الآخرة. ومن ذلك تكفير الذنوب والخطايا، وخصصنا لقاء لفضل واحد من هذه الفضائل الكثيرة العظيمة للتوحيد. تكلمنا فيه على واحد الفضل خاص، وهو أن من حقق التوحيد وقام به أكمل قيام فإن الله تعالى يدخله الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذه منزلة المقربين، وهي أعلى المنازل عند الله تعالى، وهي أعلى من منزلة أصحاب اليمين. أصحاب اليمين الذين يؤتون كتابهم بيمينهم ويحاسبون حسابا يسيرا، لكن هؤلاء أعلى منهم في المنزلة وفي المقام. هؤلاء يدخلهم الله تعالى الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. وبطبيعة الحال الجنة طيبة، دار الطيبين، لا يدخلها إلا الطيب، لا يدخلها إلا الموحد. المشرك لا يدخل الجنة أبدا، حرم الله عليه الجنة، ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. وبعد هذا تكلمنا على أن الموحد الذي يعبد الله ولا يشرك به شيئا لا بد أن يخاف الشرك، ولا بد أن يخاف انتقاد توحيده، وله في ذلك أسوة في نبينا عليه الصلاة والسلام وفي نبي الله وخليله إبراهيم إمام الموحدين، حيث قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فالموحد كل ما عظم توحيده لله، كلما زاد خوفه من الشرك. فأشد الناس خوفا من الشرك أعظمهم تحقيقا للتوحيد، وليس العكس. ماشي العكس، إنسان يظن أنه تعلم التوحيد الحمد لله انتهى الأمر. لا يا أخي، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، والعبرة بالخواتيم. فنسأل الله أن يختم لنا ولكم بكل خير، وأن يجعلنا من أهل التوحيد الذين يعيشون عليه ويموتون عليه ويلقون الله على التوحيد، يا رب آمين. طيب، هذا الشيء كله تقدم الكلام عليه، على وجوب التوحيد وأهمية التوحيد وفضائل التوحيد، وعلى الخوف من ضده وهو الشرك. والموحد كذلك كلما عظم توحيده كلما كان أحرص على نشر هذا الخير في الناس. فلا يكمل التوحيد حتى تجتمع فيه هذه المراتب الثلاث. لا بد أنك تعلم التوحيد وتعمل به في نفسك وتدعو إليه غيرك، هكذا يكمل توحيدك ويعظم توحيدك. وابتداء من هذا اللقاء يا أحبة، سنشرع في التفصيل في مسائل التوحيد والشرك بنماذج واقعية. سنفصل ابتداء من اليوم بنماذج واقعية يكثر انتشارها في حياة الناس، ونذكر عليها أمثلة قديمة جديدة. لأن الشرك يا أحبة هو نفسه، وإن تغيرت أسماؤه أو تغيرت صوره فالشرك نفسه في القديم والحديث هو شيء واحد: صرف العبادة لغير الله، واعتقاد النفع والضر في غير الله. وإن أدخلوا عليه التقنيات المعاصرة والجديدة فالشرك هو سواء استعملت فيه الإنترنت أو غيرها من الأشياء. لهذا ابتداء من هذا اللقاء بإذن الله سنشرع في التفصيل، وهذا من أهم ما يميز أهل السنة والجماعة. أهل السنة يتكلمون في التوحيد إجمالا كما تقدم معنا، ويتكلمون فيه تفصيلا، وهذا من أنفع الأشياء للناس. لأن بهذه الطريقة وبضرب الأمثلة وبذكر النماذج الواقعية في حياة الناس، الإنسان مهما كان مستواه يفهم ويستوعب. فالناس كلهم يفهمون بهذه الطريقة على اختلاف طبقاتهم ومستوياتهم العلمية، لأن الله سبحانه وتعالى قد خاطب بهذا التوحيد، خاطب كل الأمة الإسلامية: الفلاح والراعي والمهندس والطبيب والمتعلم والأمي، كلهم مخاطبون. فهذا من أهم ما ميز أهل السنة، أنهم يفصلون في التوحيد ويأتون عليه بالأمثلة من واقع الناس. وإحنا غادي نمر على الأحاديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم، سترون عجبا، غادي تشوفوا كيف أن أشياء كانت تقع في الجاهلية الجهلاء قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الذي محى الله به الشرك، نفسها توجد في مجتمعاتنا، نفسها توجد في مجتمعاتنا. قد تتغير صورها ومظاهرها لكن الحقيقة واحدة. فنشرع على بركة الله. نبدأ بحديث روي عن الصحابي الجليل عمران بن حسين رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة أو رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فهذا الحديث عن عمران بن حسين رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم شاف رجل في يده حلقة من صفر. الصفر هو نوع من أنواع النحاس، هو النحاس الأصفر، والحلقة هذه هي بحال كنقولوا حنا بالدارجة الدبليج، بحال الدملج، بحال كيقولوا البراسلي وهكذا. يعني شاف فيه هذا، شاف عليه هذه الحلقة من النحاس، فقال ما هذه؟ وشوفوا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، دائما يستفصل قبل الحكم، أو أنه سأله منكرا عليه، لأن هذا الأمر لا يحتمل حقا. إما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله لعله له كذا، له سبب، له عذر، له تأويل، أو أنه سأله منكرا عليه ابتداء. وهذا بزوجهم أقوال لأهل العلم في هذه المسألة. طيب، رأى النبي صلى الله عليه وسلم، رأى هذا الرجل في يده هذه الحلقة من صفر، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. من الواهنة، الواهنة هو واحد نوع من، هو داء، داء عرق يأخذ المنكب واليد كلها، قيل هكذا، وقيل أنه يأخذ العضد يعني الكتف، يعني إما كيكون في الكتف أو يكون في اليد. وبعضهم يقول أن الواهنة هي ما يسمى الآن بالروماتيزم، والله أعلم. المهم على كل حال هي مرض، كانوا في الجاهلية إذا أصيبوا بهذا المرض يلبسون شيئا من النحاس ويزعمون أنه يذهبه، وهذا سبحان الله موجود الآن عندنا، موجود سواء في بلدنا أو غيرها من البلدان، موجود. يعني هذه الدمالج تباع ويقال أنها فيها خاصية كذا من معادن، توضع لإذهاب مرض الروماتيزم وغيره من الأمراض، والناس يعني تفننوا في هذه الأشياء، في أشياء تذهب مرض السكري، في أشياء تذهب كذا، في أشياء تذهب كذا، وكلها خرافات ولا أساس لها من الصحة، لا يدل عليها لا شرع ولا علم تجريبي صحيح. فقال من الواهنة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم انزعها، يعني حيدها بقوة، انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني أن هذه الحلقة لو أبقيتها في يدك فإنها لا تزيدك إلا ضعفا، فيعاقبك الله بضد قصدك، هو قصد أنه تحيد عليه الألم والضعف الذي يشعر به، لكن يعاقب بنقيض قصده لاتخاذه سببا غير مشروع، فيعاقب بنقيض قصده. وهذه الأشياء هذه تصيب الإنسان بالضعف، سواء الضعف المعنوي، فتجد أن الذي يتعلق بهذه الأشياء إنسان ضعيف خواف، نفسيته مهتزة، وكذلك يكون لها أثر حتى على بدنه، فتؤثر عليه سلبا سواء في بدنه وفي قلبه كذلك، بخلاف المؤمن الموحد الذي يعلق قلبه بالله، فتجده من أقوى الناس وأشد الناس تحملا وأصبر الناس. ثم قال له فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، كيف يفلح من علق قلبه بغير الله؟ الذي يعلق قلبه بغير الله بعيد أنه يفلح، إلا أن يتوب عن هذا الأمر. والفلاح، كل الفلاح، الفلاح هذه كلمة من أجمع الكلمات التي قالتها العرب، يجمع كل معاني السعادة والفرح والسرور والظفر والانتصار، كلها مجموعة في هذه الكلمة الفلاح. فالمفلح حقيقة هو الذي وحد الله وعلق قلبه بالله، لا بهذه الأشياء الخرافات التي لا أساس لها من الصحة. وجاء في حديث آخر عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. من تعلق تميمة، من تعلق، الحديث قيل أن فيه ضعف لكن معناه صحيح، من تعلق تميمة، التمائم معروفة موجودة عند الناس إلى يومنا هذا، التمائم هي أشياء يعلقها الناس سواء على أنفسهم أو على دوابهم أو على أولادهم، يعلقها من باب دفع البلايا والمصائب أو دفع العين، وكان العرب يسمونها تميمة من باب التفاؤل، يعني لعلقها سيتم له أمره، فدعا على النبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا على هذا الذي يعلقها ألا يتم الله له أمره، من تعلق تميمة فلا أتم الله له. وهذه التمائم تكون من أشياء مختلفة، بعضهم كيدير عظام وبعضهم كيدير خرز أو كتابة أو غيرها، كل هذه الأشياء تدخل في التمائم، كل ما علقه الإنسان سواء على نفسه أو على أولاده أو على الدواب دياله كلها تدخل في التمائم، وكلها فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا أتم الله له، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه لأن هذا الأمر محرم ولا يجوز. وكذلك من تعلق ودعة أو ودعة، كلاهما صحيح، بسكون بتسكين الدال أو فتحها، الودعة والودعة مأخوذة من الدعة، الراحة والسكينة، فكان العرب كيعلقوا هذه الودعات، الودعات هي واحد الصدفات تجلب من البحر، كياخذوها من البحر، تكون في البحر، وكانوا كيسميوها، كان العرب يعلقونها كذلك على أنفسهم ولا على أولادهم من باب التماس الدعاء والسكون على حساب الاسم ديالها، وبعضهم كان يعلقها لدفع العين، هي غالبا كتكون بيضاء أو لون قريب من البياض، وبعضهم كيدير عدد مجموعة منها وكيديرها في خيط ويجعلها في العنق دياله، والله المستعان. وسبحان الله، أنا من عجيب الأمور أنني رأيت هذه الأمور في فرنسا، في فرنسا في الصيدليات تباع هذه الودعات، تباع ويزعمون أنها تسكن آلام الأضراس عند الأطفال الصغار، الطفل الصغير حينما تبدأ أسنانه بالنمو والخروج كيكون عنده ألم، فكانوا كيبيعوا هذه الأشياء في الصيدليات على أساس أنها تسكن الآلام، وهذا كذلك لا أصل له، لكن هذا من الأشياء والخرافات التي دخلت عليهم. وبالمناسبة هؤلاء الكفار عندهم كثير من الأشياء الموجودة عند السحرة، عندهم كثير من الأشياء الموجودة عند السحرة، لكن هما ما كيتعاملوش بها كما هو في الدول الإسلامية، هم يزعمون أن هذه الأشياء من باب التجارب وكذا، عندهم بعض الناس كيسميهم معالج بالطاقات الروحانية، حقيقة الأمر أنهم سحرة يتعاملون مع الشياطين ويعبدون الشيطان كما هو الشأن في السحرة في الدول الإسلامية، نفس الشيء موجود في الدول الكافرة لكن بطريقة أخرى، لأن هذه الدول يغلب على أهلها أنهم درسوا وتخرجوا من الجامعات، وهؤلاء لا يقبلون هذه الأشياء المبنية على الخرافة، فيجعلونها من قبيل الممارسة والتجربة، يقال فلان معالج بالطاقة الروحانية عندهم، فلان يعالج بكذا، ورثه أبا عن جد أو ورثه أبا عن جد، وإذا جئت تنظر تجد أنهم يتعاملون تماما بطقوس السحرة نفسها، حذو القذة بالقذة، يعبد الشيطان ويلبس له نوع من اللباس وألوان معينة ويذبح له الذبائح، نفس الطقوس. فجاء في هذا الحديث من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي لا جعله الله لا في دعة ولا في سكون وراحة، هذا دعاء عليه بنقيض قصده لأنه اتخذ أسبابا غير مشروعة. وهذا الحديث جاء في رواية أخرى: من تعلق تميمة فقد أشرك، من تعلق تميمة فقد أشرك. نعم، تعليق التمائم أيا كان نوعها، أي حاجة يعلق الإنسان، إنسان ما يعلق ولا شيء، يعلق قلبه بالله فقط، حتى القرآن لا تعلق القرآن، لا تعلق ما يكتب بالقرآن، خصوصا إذا كنت تذهب عند بعض المشعوذين يخدعونك ويبينوا لك أنهم يكتبون القرآن، وهم إما أنهم يحرفون القرآن أو يكتبون القرآن بالنجاسات والعياذ بالله، إذا كان بلون أصفر فيكتبونه بالبول، يخلطونه مع الزعفران حتى لا يكون فيه الرائحة، وإذا كان بلون يعني أحمر داكن فيكتبونه بالحيض، بدم الحيض والعياذ بالله. فلا تذهب عند أحد ليكتب لك قرآن لتعلقه على نفسك أو على ولدك، علق قلبك بالله، يعني كل شيء تعلقه يدخل في هذا الحكم، هذا هو القول الصواب والله أعلم في هذه المسألة. لا يجوز أن تعلق أي شيء حتى لو كان مكتوبا من القرآن. من تعلق تميمة فقد أشرك، لأن الإنسان إذا علق شي حاجة في نفسه أو في بيته أو في الدابة دياله أو على أولاده واعتقد أن هذا الشيء غيكون سبب في دفع العين، الله يدفع العين وهذا التميمة ستكون سببا، فهذا قد وقع في الشرك الأصغر. ماشي معنى الشرك الأصغر أنه أمر سهل وهين، لا يا أخي انتبه، الشرك الأصغر أشد عند الله من الزنا ومن الربا ومن السرقة ومن الكذب، أخطر من كل الكبائر. لكن من تعلق تميمة وهو يعتقد فيها أنها تدفع عنه الضر وتدفع عنه البلاء وتدفع عنه العين بنفسها، ماشي أن الله يدفع عنه بها، تدفع بنفسها، فهذا والعياذ بالله قد وقع في الشرك الأكبر الناقل عن ملة الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. ورأى حذيفة رضي الله عنه، نختم بهذا الأثر عن حذيفة رضي الله عنه، هو أثر ثابت عنه رضي الله عنه، أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. حذيفة رضي الله عنه، حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى رجلا في يده خيط، هذه الأشياء موجودة عندنا في البوادي، كيعلقوا الخيوط على الأولاد باش يحيد ليه الحمى، أو على الدواب باش يدفع عليها العين، أو لك يعلقوا هذيك اللي كيسميوها الصفيحة على الدابة باش يدفعوا العين، أو لك يعلق شي حاجة أمام البيت بحال هذيك الخميسة اللي كيسميوها يد فاطمة، وهي يد اليهود لا علاقة لها بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه مأخوذة من اليهود. كثير من الشركيات الموجودة عندنا في المغرب خصوصا مأخوذة من اليهود، لأن قبل دخول الإسلام كثير من سكان المغرب الأصليين كانوا على الديانة اليهودية، وبعضهم كان على الديانة النصرانية، والأغلبية كانوا من عبدة النار، فبعض العادات بقيت وروج لها الشيطان بين الناس. حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا في يده خيط يضعه، كي يوضع هذا الخيط على يده من باب دفع الحمى، الحرارة ارتفعت له الحرارة، فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني معنى الآية أن كثير من الناس يؤمنون بالله ربا وخالقا ورازقا، لا لا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يعني يؤمنون بالله أنه هو الذي خلقهم وهو الذي رزقهم، ويعبدون غيره ويشركون به في ألوهيته. أو معنى الآية أنهم يؤمنون بالله عند نزول الضراء ويشركون به في الرخاء. وهذا كما قال تعالى: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هكذا كان العرب في الجاهلية، كانوا يعبدون غير الله في الرخاء، لكن إذا اشتد بهم البلاء يعلمون أنه لا ينجيهم إلا الله فيخلصون له العبادة. وللأسف في مجتمعاتنا بعض الناس حاله أسوأ من حال هؤلاء، يعبد غير الله في الشدة وفي الرخاء. تجد الرجل يمشي حج ولما يرجع يبغي يشكر الله على نعمة الحج فيذبح لغير الله، ها هو يعبد غير الله في الرخاء. وتجد المرأة التي تطلب الولد سنينا كثيرة ولا يحصل لها ذلك فتذهب إلى السيد وتذبح له ليرزقها بالولد، وهذا ضلال عظيم. وبعض الناس قد يبتلى، نسأل الله السلامة والعافية، وهذا من أشد أنواع البلاء. ربما المرأة 10 سنوات وهي عند الأطباء والمستشفيات والوصفات، جربت كل شيء فما رزقت بالولد، تذهب عند السيد تذبح له، الغد يقال أنها حامل. هذا ابتلاء من الله، هي كانت تحمل في ذلك اليوم لكنها استعجلت بأن وقعت في المحرم في الشرك والعياذ بالله، وإلا إيش علاقة الذبح لغير الله بالولد؟ من يرزق الأولاد، الموتى أم الله سبحانه وتعالى الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم؟ نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. أيها الأحبة، لعلنا نكتفي على هذا القدر. وختاما، فلا صلاح لهذه الأمة إلا بالرجوع إلى ما كان عليه سلفها